بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد Thank you. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ لا تحرك به لسانك لتعجل بك لا لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي إلى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا فلا صدق ولا صلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ I love you. ألم يعلم أن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لكم دينكم ولي دين إذا جاء بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة.